إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبمن الله وتوفيقه وإكرامه وإنعامه وإحسانه واستمدادا من العون منه سبحانه وتعالى، نشرع في هذه الليلة إن شاء الله تعالى في قراءة متن جديد من متون العلم التي لا مجال للمسلم جهلها ولا يسع المؤمن جهلها، وهي من المكتبة الإسلامية التي جعل الله لها البركة والقبول، والتي تقبلتها الأمة بالقبول والعمل. وقبل ذلك أيها الإخوة الكرام، نود أن نعرف مقدمة عن هذا المتن وموضوعه وأهميته وضرورة نشره بين الناشئة وفي عموم المسلمين. فإن هذا الإسلام الذي أنعم الله به علينا ورضيه لنا دينا ولا يرضى لنا إلا الإسلام، يحقق مصالح العباد وطمأنينتهم في حياتهم وطيب عيشهم، ويؤمنهم ويسلمهم من الشرور، وبه تتحقق السعادة في الدنيا والآخرة. بل لا سعادة للمرء حيث كان، ولا نجاة ولا فلاح ولا اطمئنان في الدنيا والآخرة إلا بهذا الإسلام، وبقدر ما يفرط في جزء منه يسير بقدر ما يصيبه العطب، فهو دين كامل وهو كله خير وبركة. وما أصاب الناس من العنت والفتنة والدمار والظلم إلا بسبب تفريطهم في شيء من الإسلام. وكلما استمسك المرء بالإسلام وحذافيره وعظمه، كلما عظمت سعادته وتمت طمأنينته وسكينته وفلاحه في الدنيا والآخرة، وعدا من الله، حيث قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذا الإسلام الذي أنعم الله به علينا وعلى الناس، كما قال الله تعالى: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، جاء بما يكفل للمتمسكين به حياة السعادة والأمن والطمأنينة من الشرور والآفات. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وجاء الإسلام بحفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العقل وحفظ العرض، بل إنك لو تتدبر النصوص القرآنية والنبوية تجدها تدور حول هذه المحاور الخمس: إما ليحفظ الدين، وإما ليحفظ الأنفس، وإما ليحفظ الأموال، وإما ليحفظ العقول، وإما ليحفظ الأعراض والشرف والنسل. ومن أعظم ما جاء الإسلام لحفظه حفظ الأنفس، وأن الأنفس عظيمة عند الله عز وجل، خلقها الله عز وجل، ولا أحد يستطيع ويقدر أن يخلق جناح بعوضة فضلا على أن يخلق نفسا فيها الأجهزة الكثيرة وتعيش الأعمار الطويلة. قال الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله قوي عزيز. بل جاءت النصوص العظيمة تعظم هذا الأمر، وأن النفوس حرام والأموال حرام والأعراض حرام. بل جاء الوعد الشديد والتهديد الكبير في حق من انتهك هذه الأشياء، لأن الإسلام حقق بين أهل الإسلام أخوة عظيمة. كان الناس يعيشون في جاهلية جهلاء، الذي ينظر كيف كانت الجاهلية ثم ينظر كيف صار المسلمون يقدر هذه النعمة، كما قال عمر بن الخطاب: تنقض عرى الإسلام عروة عروة. إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، فالذي لا يعرف الجاهلية يعبد الأوثان ويأكل الميتة ويأكل الربا ويهتك الأعراض ويقتل الأنفس. فمن بين ذلك جاء الإسلام وألف بين القلوب المتنافرة والنفوس المتعادية والأيدي المتقاتلة، وربط بين المسلمين روابط متينة، وحرم أشياء من أجل أن لا تضيع هذه الروابط. حرم كثيرا من البيوع، حرم المناجات حفاظا على الأخوة، إبعادا للتعادي. فاجتمعت الأنفس والأرواح بعدما كان في العرب مثلا القتال يدوم من أجل كلمة، يدوم الحرب أو تدوم الحرب 40 سنة كحرب الداحس والغبراء. فالله تعالى ألف بين القلوب، كما قال الله تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لو ينفق المرء بقدر الدنيا ذهبا، بقدر الكرة الأرضية كلها يزنها وينفقها ذهبا من أجل أن يؤلف بين شخصين، ولن يستطيع إلى ذلك سبيلا، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فانظروا إلى الأخلاق الفاضلة والآداب الرائعة الكاملة التي أحدثها الإسلام بين المهاجرين والأنصار وبين المسلمين عموما. والذي نريد أن نتكلم عنه في هذه الرسالة أو نورد أحاديثه: تحريم الدماء وتعظيم شأنها، وتحريم القتل وتعظيم شأنه، وشدة الوعيد على من يرتكب هذه الجريمة النكراء ويقترف هذه الموبقة العظيمة. بل ليس في نصوص الشرع وعيد على شيء من المعاصي بعد الشرك بالله عز وجل من الوعيد على قتل المؤمن بغير حق. وقد جاءت النصوص الواردة في الوحيين صريحة صحيحة، فينبغي إشاعتها في الناس إشاعة عظيمة، ونشرها نشرا متوسعا، وتنشر على أوسع نطاق في كل الوسائل، وأن تقرر كبرنامج في المدارس والجامعات والثانويات، وتتبع الامتحانات، وتنشر في أوسع نطاق. لأن الفتن أعاذنا الله وإياكم منها أجمعين، إذا عظمت في الناس رخصت الدماء، صار الدم رخيصا، واستهان الناس بالفتن، فيحصل ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أمرات الساعة يأتي يوم يقتل القاتل ولا يدري فيما قتل، ويقتل المقتول ولا يدري فيما قتل، لأنها فتن مدلهمة تحصد الأنفس والأهواء وتجرفها، فيهلك الناس هلكة عظيمة. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن نصل إلى كثرة الهرج، يعني كثرة القتل. وهذا تدركه في الزمن الواحد، في العقد الواحد. تقول: بالأمس كان حينما تقتل نفس الناس كلهم يصيبهم الهول والفزع والضعر، واليوم يذكر لك ما يذكر أن ناسا قتلوا في آمن قتلوا فأمثلهم طريقة يقول إن لله وإنا إليه راجعون ويسكت ولا يخاف ولا يعظم هذا الأمر أو يقول كل نفس ذائقة الموت حق أريد به باطل. وفي هذا الزمان استجدت الوسائل والأجهزة التي يحصل بها القتل ما لم يكن في زمان قبله، فصارت تحصل بعض القتلات الجماعية تزهق فيها الأرواح، ييتم فيها الأطفال، وترمل فيها النساء، وتضيع فيها الحقوق، قتل في الكبار وفي الصغار والنساء والذكور والإناث، قتل بالسيارات وتطاحن بها وبالخناجر وبالسيوف وبالمسدسات والأسلحة الحديثة، فواجع. ولا يزال المجتمع الإسلامي من يوم إلى آخر، ما من يوم يأتي إلا والذي بعده شر منه، فواجع عظيمة في بلدان كثيرة، الفاجعة تنسي أختها. ولذلك وبذلك صار الكفرة والوثنيون يقتلون المسلمين قتلا وإبادة جماعية، لأنهم أدركوا أن المسلمين هانت في قلوبهم الأنفس، مثل الذي يحدث في فلسطين وأراكان وبورما، مما يحدثه الوثنيون من قتل المسلمين، القتلات المتنوعة بالفنون الحديثة، التعذيب والتمثيل، لأنهم رأوا من المسلمين الاستهانة بالأنفس. ومن المعروف أن الدم ليس بالهين، إراقة الدم ليس أمرا هينا، بل هو أمر خطير وخطير جدا، بل لزوال الدنيا بأكملها أهون على الله من قتل امرئ مسلم واحد. والنصوص عظمت وكثرت في هذا الأمر. ومن هذا الباب أردنا أن نكون في نصيبنا محاولة في إشاعة ونشر هذه الأحاديث، لعل النفوس تنزجر وترتدع وتكف، لأن هذا الأمر لم يبقى عند الفساق والفجار، بل وصل إلى المتدينين، بل إن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قوما يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقراءته إلى قراءتهم، هؤلاء الذين يقرؤون القرآن ويصلون، بل أنت إذا رأيتهم يصلون تقول أنا لست أصلي، هؤلاء هم الذين عندهم أقدس شيء أنه يقتل المسلم، بل لا يقتل الخنزير ولا يقتل الكافر، لا يرى في ذلك بأسا، ولا يقتل القطة ولا يقتل الفأر وغير ذلك، يرى أن في ذلك جريمة، أما قتل المسلم يتمنى أن يقتله ويشرب دمه، بل يمثل به ويذبحه كما تذبح الشاة، ولا يلطف به ولا يرأف به ولا يريحه ولا غير ذلك، بل يصور ذلك بآلات التصوير وينشرها على أنه الفائز والمتفوق. فينبغي أن تشاع بين الناس هذه الأحاديث التي سنقرأها في هذه الأيام المباركات، أيام الشهر الحرام، الشهر الحرام الذي حرمت فيه حتى الصيد، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، طبعا في الحرم الشريف، لكن هذا الشهر وإخوانه رجب وذي القعدة وذي الحجة كانت العرب تقدسه وتحترمه ولا تقتل فيه، وأقر الإسلام ذلك. وإلا فقتل المسلم سواء في الشهر الحرام أو في غير الشهر الحرام فهو جريمة نكراء، لا بد من إشاعة هذا الأمر، وبخاصة أن بعض الناشئة بسبب جهلهم وقلة علمهم دخل عليهم أهل الأهواء فأفهموهم أن هذا القتل الذي يمارسونه عبادة وهو من الدين وهو قربة إلى الله، وأنك إذا لبست حزاما ناسفا وقتلت فئاما من الناس كانوا يغنون أو يرقصون كبيرة من الكبائر، فإنك تنال الشهادة وستتزوج بحور العين بمجرد أن تموت وتدخل الجنة وغير ذلك من الإغراءات والوعود التي ما أنزل الله بها من سلطان، مكذوبة، يكذبون على الناس، يكذبون على المغرورين والشباب، فأصبحت تراق الدماء دماء مسلمة محترمة معصومة، القاتل يظن أنه يتقرب إلى الله عز وجل. نعوذ بالله من الفتن. فغرر الشباب بسبب جهلهم وعدم تحصينهم بهذه الأحاديث. هذه الحديث لقاح. إذا كان الناس اليوم يجرون وراء اللقاح الكورونا خائفين من الموت، فهذا اللقاح نعم ينبغي أن لا يفوت للناس، على الناس أن يحصنوا أنفسهم ويوقحوا أنفسهم، لكن من الخسارة بمكان، بل الخسارة التي ليس بعدها استدراك أن لا يلقح المسلم عقله وفكره بمثل هذه الأحاديث. كل من يصعد ويصير خارجي ويصير يقتل، بل إن الخوارج لا يرقبون إلا ولا ذمة في أبيه في أمه في أخيه في قرابته، لأن الذين وراءهم هؤلاء المضللون أئمة المضلين يعدونهم بأنك لو قتلت أباك المسلم أباك ولو كان مسلما فإنك ستنال منزلة عندنا ومنزلة عند الشهداء وستموت وتكون كذا، فإما يغرونه بالدنيا وإما يغرونه بالآخرة، وكل ذلك كذب وزور. ولكن من تعلم وقرأ كتاب الفتن وقرأ كتب السنة فإن العلم أعظم رادع وأعظم زاجر وأعظم محصن بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك قد ترى بعض الشباب معك في المسجد عليهم السمت وعليهم الأدب وعليهم الخلق، فإذا جاءت فتنة مثل هذه قد يبيت ليلة يستمع إلى قناة أو إلى موقع، ففي الغد ربما بدأ بك الذي كنت تصلي معه الصبح في جماعة وكنت معه في حلقة العلم، فنعوذ بالله من الحور بعد الكور. فالمسلم ينبغي أن يبادر إلى العلم بهذه الأحاديث، وقد نصح علماء السنة أن المسلم إذا جاءت مثل هذه الفتن أن يقرأ على إخوانه وأهله وذويه وأبنائه كتاب الفتن من صحيح الإمام مسلم، فيتأكد. ونحن نسمع مآسي القتال ومآسي الخروج ورخص الدماء في المجتمعات الإسلامية وجنوح الشباب إلى الذهاب إلى البلدان والمدن التي أعلنت الجهاد المزعوم، يتأكد علينا في زماننا نشر هذه الأحاديث وإشاعتها في الناس وإطلاع العامي والمثقف والمتعلم والأستاذ والشيخ والإمام والمرشد والناصح والكبير والصغير والمرأة والرجل، إطلاعهم على هذه الأحاديث حتى تشد أزرهم ويحذروا شديد الحذر من الوقوع في مغبة القتل الذي هو أعظم الجرائم بعد الشرك بالله تبارك وتعالى، كما بينته وستبينه أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتفسيرات العلماء للآية، كما قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ولا يقولن أحد أنا بعيد عن القتل ومستحيل أن أزني ومستحيل أن أشرك، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهذه الرسالة التي بين أيدينا لإمام من أئمة السنة، إمام من الأئمة التي يقتدى بهم من القدس الشريف، عالم من أعلام الإسلام ومن المحدثين الكبار ومن العلماء الأجلة، وهو الإمام عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي، كان على رأس القرن السادس سنة 600 هجرية. له مؤلفات عظيمة، منها الكتاب المشهور المقبول المبارك عمدة الأحكام، حفظه ويحفظه خلق كثير ونفع الله به فئام من المسلمين وشرحه عظماء العلماء. حياته عجيبة وموته أعجب. حدث ابنه قال: لما مرض أبي مرض الموت قلت: يا أبي ماذا تشتهي؟ قال: أشتهي الجنة. قلت له: ألا تشتهي الدواء؟ آتيك بالدواء. قال: أشتهي رؤية الله. قال: ثم بعد هذا بأنفاس قليلة نطق بالشهادتين وفاضت روحه. هذه الرسالة التي بين أيدينا حجمها صغير ولكن نفعها عظيم جدا. سماها رحمه الله تعالى تحريم القتل وتعظيمه، تحريم والتعظيم، وهاتان اللفظتان مأثورتان من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، التحريم والتعظيم. أما التحريم ففي الأول حديث من الأحاديث التي سنقرأها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت. وقوله صلى الله عليه وسلم، وأما التعظيم ففي قوله صلى الله عليه وسلم: إن قتل المسلم أعظم عند الله من زوال الدنيا بأكملها. فعظم صلى الله عليه وسلم شأن قتل المسلم، شأن قتل المسلم. ولما سئل صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي، يعني أي الذنب أعظم من بقية الذنوب؟ قال: أن تقتل نفسا بغير حق. فجعل صلى الله عليه وسلم القتل أعظم جريمة بعد الإشراك بالله عز وجل. فورطة الشرك عظمى، وتأتي بعدها ورطة القتل، لأن الذي يقتل لا يستطيع أن يرجع، يعني ربما يزني ويتوب، يسرق ويتوب، يأكل الربا ويتوب، يعق والديه ويتوب، يعني لكن إذا قتل نفسه كانت خاتمته أسوأ خاتمة. حتى العوام يقولوا: عوذ بالله، قتل النفس وين تروح؟ بعض العوام لا يصلي عليه، حتى لو كان يصلي يقول لك ما صليش عليه. ربما تقدم له إنسان كان يصلي ومات، عفوا كان ما يصليش ومات، تقول له تعال نصلي على هذا، يصلي عليه، يقول لك الله يغفر له. يعني رسخ في عقول الناس، وإن كان هذا مش يعني مش عقلية إسلامية، لكن تقول له واحد قتل نفسه يقول لك أعوذ بالله، يهرب. فالذي يقتل نفسه ختم له بالسوء، والذي قتل نفسا كذلك منذ قتلها وهو في رعب وذعر، إما سيقتل وتكون هذه خاتمة سيئة، وإما يكلف بالدية المغلظة وليس المخففة وهذه شقاوة، وإما يصير مهبول مجنون، يصير مهبول ومجنون ومعتوه يمشي في الطرقات، وهو لأن تأثير قتل النفس على النفوس عظيم جدا. بل إن بعض الناس يقتل خطأ، أرمى عصفور فإذا بالحجرة ولا بالرصاصة ولا السام ولا القوس ولا الرمح يأتي في بني آدم، يوم رد ويبقى مدة ويموت بذلك القتلة، ماذا عليه؟ صيام شهرين متتابعين، وأن يدفع الدية التي تفوق المليار اليوم، ويجمع هذا المليار ولا هذا السنتيمات يجمعها على مر الدار، ولو كلفه أن يجمعها إلى أن يلقى الله، يقف في بوابات الأسواق وبوابات المساجد ويقول أعطوني، يمد يده ينذل. إذا كان هذا قتل خطأ، فما بالك قتل العمد؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ناس لو مثلا في قرية شخص يموت جوعا والناس يعلمون، فكأنما قتلوه جميعا، هذا ما أعطوه الأكل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، هذه هرة لا كرامة لها ولا قيمة لها، ولا يأسف الناس إن صبت عليها الأمطار ولا غلبتها الشمس أو جاءت أو عطشت. فورطت قتل النفس ورطة عظيمة. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء يعقد فصلين أو ثلاث في هذه الورطة، ورطة القتل لكي يصل إلى ورطة الزنا، فيبين أن ورطة القتل صاحبها لا يستطيع، إن قتل نفسه جاء بهذه الخاتمة السيئة الشنيعة، فارق هذه الدنيا وهذه الحياة ليس على عبادة بل على جريمة وعلى كبيرة ومن أكبر الكبائر. وإذا كان قاتلا لغيره فمن له الحق في إزهاق هذه الروح التي خلقها الله عز وجل، وهو جاء وقتلها، أحياها الله وهو قتلها. لو مثلا سرق يرد المال لصاحب، هكذا يقول ابن القيم في الداء والدواء، يقول لو كان الإنسان هذا سرق ومن بعد تاب، يجيب المال ويديه للمسروق ولا يديه لمن؟ يديه للورثة ويستسمحهم ويكون ذلك قصاصا، ويكون يعني ربما يسمحوا له ويتوب إلى الله ويحسن كل حاجة يديرها. لكن الذي قتل وين يروح؟ يا قاتل الروح وين تروح؟ فهذا المتن فيه حديث عظيمة، أهيب بكل من يستمع إلينا أن يتابعنا متابعة، لأن نقرأها من باب درء الفتن، درء الفتن. إذا كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول اللهم إني أعوذ بك أن أقتل نفسا أو أن أزني، من كابن عمر؟ من يقارن نفسه بابن عمر؟ الرجل الصالح، نعم الرجل عبد الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله، يعني عبد الله بن عمر. لو كان من يقوب من الليل، قال نافع مولى بن عمر قال فما ترك عبد الله قيام الليل حتى لقي الله. شوف أخذهم بالسنة، أخذهم بالسنة أخذا شديدا. فهذه الأحاديث نسعى لننشرها لنعين على حقن الدماء، لأن إذا قتلت اليوم نفس وغدا عشرة وبعد ذلك ألف، يصير القتل يدخل بيوتنا ويدخل أبنائنا وتذبح بناتنا أمامنا ونحن لا نستطيع أن نقول شيئا، لأن هذا صار شيء عادي. لا سيما أن نلقح فكر الشباب والناشئة من هذا الفكر الضال، الفكر الخوارج المنحرف الذي يثير هذه الجريمة ويذكيها ويشعلها في الناس ويغرسها في بعض الناشئة. الناشئة الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان صغار سفهاء الأحلام، وهؤلاء وراءهم أئمة مضلين، ناس يدفعوهم يقولهم روحوا غادي تموتوا وتدخلوا الجنة. غير أنت وش يجيبوا ناس، سبحان الله العظيم، مر علينا في واحد الوقت هنا يروحوا عن أصحاب الكيف وأصحاب المخدرات أصحاب الخمور يقول لهم أرواحوا وش من حياة لك حيش هنا، بغيت تدخل الجنة ويوري له الجنة، يقول لا تدري دخول الجنة كيفاش، روح اقتل واحد، اقتل فلان، حزم نفسك بحزام ناسف وادخل للفندق الذي فيه الملهى الليلي وغير ذلك، انسفه، تقتل 100 ولا 200 ولا 300 ولا كذا وتشتتهم وتهني المسلمين، مباشرة لما تموت غادي تلقى الحور العين يستقبلك. جرت قصص في 20 عام وقعت في الجزائر منذ 90 إلى 2000 والناس يموتون ولا زال آثارها إلى اليوم. فهؤلاء يدفعون الشباب، ولما دفعوا الشباب يدفعوا الكبار، يدفع واحد كبير يقول له روح كذا، ومن بعد ذلك يتزوج زوجته، يعني يروح عن زوجته ويقول لها أنا نستر عليك، فتجد عندهم بعضهم 4 نساء كيفاش تزوجهم، يقول هذا ساتر عليهم برك، وهذا كلهم رجالهم دفعهم إلى القتل، قتلوا وقتلوا، قتلوا خيار الناس وقتلوا شر قتلى، إما قتلهم بعضهم وإما ماتوا ميتة انتحارية، يسموها ميتة ويسموهم يقولوا موتة استشهادية، قل أنت شهيد، وهذا لن تقوم لهم قائمة منذ فتنة ابن الأشعث وابن الزبير وغير ذلك إلى اليوم تقوم قوائم الخوارج، لن يصلح الله أمرهم. فهؤلاء يدفعون أصحاب قلة العلم وضعف البصيرة إلى هذه المصيبة العظمى التي أفسدت وتفسد، أفسدت هذا الشخص وأفسدت على الناس معاشهم. وتجد أن هؤلاء المحرضين لا يدخلون في القتل، يبقوا في المدينة ويبقوا مسالمين، يعملون بالسرية ويدفعون هؤلاء الصغار ويهيجونهم ويضعونهم في فم المدفع. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يقينا شر الفتن، ونعوذ به تبارك وتعالى أن نقتل نفسا أو أن نزني، ونعوذ به سبحانه وتعالى من الشر كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم،